لازمني غاب حب وغنتاني لوحانا غيهي نايكر من الخير يسكر زوغي يسولو ريسمي بوبوك الحب نجرى بين غلي نغسي فاسمي مرايا سيقال ماضي ويت نصل خطري يغدي زرزيكي ندريين مقاري رتنشني وراد اللغ ورقيقي غاما نسم حسني نصفاني تلخطر السيني غير عيد نغدي مكين هدايا ونايا يونو غارا ويتني عشوكيين اتحب تسالوني ريكوني ايه